اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف في فصل المضاعف: او كم مددنا ومددنا تقديري وفيك لم يمد جوز كفريري. هذا تقدم في الشرح يقول وايش؟ او كم مددنا وايش؟ كم مددنا إذا أتى بإيش بالفعل المضاعف له ثلاثة أحوال من جهة الفعلية الزمنية، فقد يكون فعلا ماضيا وقد يكون مضارعا وقد يكون أمرا. فإذا كان ماضيا فقد يتصل هذا الفعل أو يتصل بهذا الفعل المضاعف في زمن المضي، قد يتصل بضمير رفع متحرك. فإذا تحرك، فإذا اتصل بهذا الضمير رفع المتحرك، فإنك تفك الإدغام. تقول مد، فلو أسندت إلى نفسك تقول إيش؟ مددت. ولا سبيل لك إلا هذا، أو لا تنتفع إلا هذا. مددت أو مددنا أو مددنا للنسوة تفك الإدغام. هذا المراد من قوله أعيد كلامه: أو كما مددنا أو مددنا فأظهري وأظهر الإدغام وفك الإدغام. هذا المراد في هذا: فأظهري فك الإدغام، رأيت فأظهري. لا يكون هناك إدغام في هذه الحالة عند اتصال ضمير الرفع المتحركة بهذا الفعل المضاعف. نعم. وفيك لم يمد جوز كفريري. وفيك لم يمد، هل تقدمت الإشارة لأمس؟ وفيك لم يمد، فإذا كان الفعل المضاعف مضارعا، مضارعا وجزم. هو إذا كان مضارعا فإنه قد يكون مسندا إلى فاعل، هو اسم ظاهر مثلا، أو ضمير مستتر للمفرد مثلا، أو للمؤنث مثلا. إذا جزم فإنك كما في قوله لم يمد، هذا مجزوم لتقدم لم عليه. فإذا كان كذلك فلك فيه وجهان من جهتي: فك الإدغام وترك الإدغام. تقول لم يمد الحبل، وإن شئت فككت الإدغام، فماذا تقول؟ لم يمدد الحبل. هذا معنى قول إيش؟ ماذا قال؟ وفيك لم يمد جوز كفريري. جوز الإدغام، وإذا جاز الإدغام يعني يجوز يصلب غيره وهو الفك. هذا المراد من كلامه. فتقول لم يمدد بالفك، وإن شئت قلت لم يمد، كما تقدم لكم أمس في بيت بعض شيوخنا في كتب الشنقيط عبد الودود: إن جزم الفعل الذي قد شدد آخره كلا تضر، لا هنا ناهية، لا تضر أحدا، لا تضر أحدا. وهذا كما قال القائل: افعل ما شئت إن الله ذو كرم، وما عليك إذا أذنبت من بأسي إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا: الشرك بالله والإضرار بالناس، الشرك بالله والإضرار بالناس. هذان عظيمان جدا، لا سيما الشرك. أما الإضرار بالناس هو عظيم جدا لكن أخف من الشرك. إذا فلا تضر أحدا، فيجوز أن تقول لا تضر أحدا بالإدغام، وإن شئت قلت لا تضرر، لا تضر أحدا. نعم. الله فيك، لماذا لم يحذف أحد المتماثلين حتى لا يلتبس الأمر؟ لم يحذف أحد المتماثلين حتى لا يلتبس الأمر؟ لا، لماذا لم يعيش لم يحذف يعني احد الدالين في هذا المثال حتى لا يلتبس الامر؟ لا ما يمكن يحذف هذا المثال. كيف يحذف؟ ما عندك إلا الإدغام ها أو الفك في مثل هذا. لكن لو حذف أحد المتماثلين كيف يقول عند الجزم؟ لم يرتد. ها؟ لم يرتد. ها ولم يمد. لم يمد. لا. كذا. الله أكبر. أنت حذفت حرفا أصليا. أليس كذا؟ حذفت حرفا أصليا لغير علة صرفية لهذا الحرف. وإذا كان ذلك كذلك ذهبت دلالة الكلمة على معناها. ماذا نجد معنى بعد ذلك؟ ذهبت الأصول الدالة على المعنى، حذفت لغير علة صرفية. وإلا أحيانا قد يحذف الحرف الأصلي لعلة صرفية، كما تعرف تقول لم يقضي، يقال الياء حذفت، لكن حذف الياء لعلة صرفية معروفة. لكن إذا قلت كما أنت تقول الآن لم يمد، حذفت إحدى الدالين، فهذا الحذف ليس بسائغ، ليس بسائغ وليس معروف. نعم. الفصل المهموزي، مهموز مد الهمزة هما تتكم بمقتضى حركة أو تركم. أيوة. فصل إيش؟ المهموز. إيش قال؟ عيد البيت. مهموز مد الهمزة هما تتكم. أيوة. المهموز أبدي الهمزه متى سكن سكن بمقتضى حركتنا وتركن. أيوة أو وتركن. طيب إيش بعده؟ انتهى البيت. نعم. الفيل المهموز قال إيش أبدي إيش مهموز أبدي الهمزه متى سكن أبدي الهمزه همزة المهموز أبدله متى سكن، أي متى سكن أو سكنت هذه الهمزة في المهموز. وهذا يحتاج إلى مثال، وهو يريد أن الفعل المهموز إذا جاء به مضارعا مثلا، ها مضارعا مثلا تقول أخذ، هذا مهموز، مهموز الفاعل، هذا كلامه هذا ينطبق على مهموز الفاعل، تقول أخذ أكل أمر. ها فإذا اتفق أن جئت بهذا المهموز مضارعا فقلت يأخذ أأخذ نأخذ تأخذ، فستلاحظ أن هذه الهمزة في هذا المهموز قد سكن، قد سكن، فعندئذ تقلب هذه الهمزة ساكنة مدة من جنس حركة الأولى، والأولى مثل مفتوحة أأخذ، ينفع تقول أأخذ، ها هذا في المضارع. وكذلك في الأمر تقول في الأمر أأخذ، فتلاحظ أن همزة المهموز وهي الهمزة الثانية، لأن الهمزة الأولى حرف للمضارع، تقول أأخذ ثم تقلب همزة المهموز مدة من جنس حركة الأولى فتأتي بإيش؟ بالواو، فتقول إيش؟ أأخذ. في الأمر هذا العرب كما سمع عنهم في مثل هذه الأفعال أخذ وأكل وأمر مثلا، فإنهم يحذفون الواو ها المنقلبة عن همزة المحموز، يحذفونها بعلة اجتماعه، يعني مثلين، لأن الهمزة الأولى مضمومة والواو من جنس الضمة، ففيه ثقل في اللسان العربي، وخذ يمكن أن تنطق به، يمكن اللسان العربي يمكن أن ينطق به لكن ثقيل، فحذف الواو. ها إذا حذف الواو وهو أصيل فهذا الدخيل، وهي الهمزة الأولى همزة المضارع ليست أصلية، وإنما اشتلب هذه الهمزة الأولى لأجل الواو الساكنة لسكون الهمزة الثانية الهمزة الثالثة التي قلبت واوا، فإذا حذفت الواو وهي كانت ساكنة وكانت الهمزة الأولى مشتربة لأجل النطق بالساكن فذهب هذا الساكن، فماذا يفعل هذه فماذا تفعل هذه الهمزة الأولى؟ تحذف. فالعرب تقول خذ، ها كل، مر، فصار بقيت الكلمة على حرفين، رأيت؟ فهذا حذف، على حذف هنا في الأمر في مثل هذه الأفعال الحذف في الأمر أكثر، لكن في المضارع فيه قلب فقط لهمزة المهموس، آخذ، ها آخذ، آمر، آكل، ها وأصله آكل، لكن عند الأمر تحذف، حذف يعني تقلب ثم تحذف في الأمر، كل، كلوا، ها تحذف شيئين أحدهما أصلي والآخر غير أصلي، نعم. بمقتضى حركة أو أترك، بمقتضى حركة أو أترك، بمقتضى حركة أي عندما تقلبه تقلب همزة المهموز بمقتضى حركة أي من جنس حركة الأولى التي تقدمنا أشرنا إليه، يقول أو أترك، هذا الترك ماذا يقضي بأترك؟ تتركه كما هو، تقول أأخذ، هذا الأصل، لكن النطق والاستعمال العربي بالقلب لا بالترك، يقولون أأخذ ثم آخذ ويستعملون آخذ، ما تجد عربيا فصيحا يقول أأخذ هكذا، لأن فيه إيش؟ ثقل شديد، ثقل شديد، لأنك حققت الهمزتين وفي تحقيقهما ثقل، أأخذ فيه ثقل في اللسان، أأخذ، فهذا لا، في النطق ما يقولون أأخذ، يقولون آخذ، آكل، آمر، لما في هذا من الخفة، نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله. انتهى.